الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم طلاق المرأة الحامل بثلاث مع العلم أنه يطلق أكثر من مرة بأنه طلقها أكثر من مرة بثلاث؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الطلاق السني هو أن يطلق الإنسان امرأته في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها، ويكون تطليقه لها إنما هو طلقة واحدة. فمن طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فقد طلق للبدعة لا للسنة، ومن جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في ألفاظ متعددة كقوله أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق طالق طالق، فإن هذا من جملة طلاق البدعة، فلا يجوز للزوج أن يوقع طلاق امرأته على شيء من طلاق البدعة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في وقوع الطلاق البدعي، والأقرب إن شاء الله أن من طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فإن طلاقه غير واقع. وإذا طلق الإنسان امرأته في حيض فإن طلاقه غير واقع. وإذا جمع الرجل على امرأته الطلقات الثلاث فإنه في أصح قولي أهل العلم إنما يقع عليه طلقة واحدة، واختار جميع ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا كان قد تكرر من الزوج التطليق عدة مرات فإذا لابد من مراجعة المحكمة أو مراجعة رئاسة الفتوى حتى ينظروا في الحال ويستمعوا التفاصيل التي حصلت، والله أعلم.